فهؤلاء الإسلامية كلها بفضل الله القوي، وإن كان النصر ضعيفة متفاوية تكون الأمة الإسلامية كلها كذلك. والذي يفتح له في مصر يكون فتح عظيم على الأمة الإسلامية كلها، ممكن لصلاح الدين في مصر. وقدر الله أن تخرج جموع الحجيج المصريين لأداء فريضة الحج، والشام كلها يسيطر عليها الصليبيون، فمروا على الشام فتعرض لهم رجل صليبي نصراني خبيث اسمه أرناط. هذا الخبيث أخذ أموال الحجيج وقتلهم بيده، وهو يتجرؤون على أعراض المسلمين، فإن لم يجدوا أحدا يردعهم يتجرؤون على رسول الله نفسه. تجرؤوا على أعراضنا في العراق وفي فلسطين، فلما لم يجدوا أحدا يردعهم تجرؤوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل الخبر إلى صلاح الدين، وصل الخبر إلى صلاح الدين، وخلافه. من يؤيد هذا يسب ويشتم ويخون ويتكلم في عرض هؤلاء، ومن يؤيد هؤلاء يسب ويشتم ويخون ويتكلم في عرض اولئك، وسب وشتم وتخويل من كل جانب وكلام بلا عوار، ونحمل انفسنا من الذنوب والمعاصي ما لا يعلم به الا الله. هذا الذي تسبه او تغتابه او تفتري عليه او تتكلم في حقه لن يضره كلامه الاصلي، بل ربما لن يصل كلامك اليه اصلي، وانت من يتحمل من الذنوب والمعاصي ما لا يعلم به الا الله. وضاعت الاوقات وضاعت الساعات وضاعت الايام في القيل والقال وفلان وعلان، ويضيع الكل بسبب هذا النزاع وهذا الخلاف وهذا الشقاق. فليكون قائل هذا الكلام يوجه الى الساسه والقاده الى الرؤساء الى النخبه، نقول نعم، هم يحملون الهم الاكبر، لكن نحن ايضا نحمل جزءا من هذا الذي حدث، لانني على يقين في قول ربي سبحانه وتعالى: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. هذا يقين في قول ربي سبحانه وتعالى. ثم ان هذا اليقين وهذا الدين هو الكلام الذي يقوله العقل. هل يعرف بمقاييس العقل؟ مقاييس عقليه تماما، بعيدا عن الكلام الشرعي، للمقاييس العقليه. هل يعرف ان اطالب فلان او علان بان يصلح العلاقات الحزبيه فضلا عن العلاقات الدوليه والعربيه والافريقيه والاسلاميه والى اخره، هل يعرف ان اطالبه بذلك وانا في نفسي لم استطع ان اصلح العلاقات مع اقرب الناس اليك، مع امك وابيك واختك واخيك وجارك وصديقك وصاحبك في العمل، كم من خلافات مع اقرب الناس اليك استمرت لسنوات بسبب عرض من الدنيا زائل، وساحات المهادي مليئه بعشرات الآلاف، بدون مبالغة، بعشرات الآلاف من قضايا الخلافات والنزاعات والشقاقات على الدراسة أو على أرض أو على متر أو على ألف أو على ألفين، وعرض من الدنيا زاد. هذا هو واقعنا، فكيف نبحث عن صلاح الأحوال؟ واقعنا يقول أنه حين تجتمع القلوب على قلب رجل واحد يكون النصر والعزة والتمكين. تاريخنا وحاضرنا يقول أن النقطة الوحيدة المضيئة في تاريخنا المعاصر، النقطة المضيئة الوحيدة التي ما زالت تشعرنا بالأمل، النصر الوحيد الذي حققناه على ذلك الكيان الصهيوني المزعوم في حرب 6 أكتوبر، النقطة الوحيدة المضيئة على ما يحيط بها من كلام، المضيئة الوحيدة في تاريخنا المعاصر. هذا النصر بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، وهذا السلاح شعار الله أكبر الذي كان يمس الدنيا من أكبر وأقوى الأسلحة في هذه الحرب التي لم تكن أبدا نصرا لمصر وحدها، وإنما كانت نصرا للعرب أجمع. من أقوى الأسلحة في هذه الحرب سلاح البترول. يوم أن اجتمعت كلمة العرب كله على كلمة سواد أن يمنعوا البترول عن أي دولة غربية تساعد ذلك الكيان المزعوم، المرء يعشق بل يبكي دما بدل الدم على حال اخواننا في فلسطين. حين تنقسم القلوب، حين يكون هناك عدو واحد، فبدلا من ان تتوجه الخلافات وتتوجه المدافع الى ذلك العدو، الى الكيان الصهيوني، تتوجه الخلافات بينهم وبين بعضهم، وينقسم الاخوه، وتنقسم الدوله الى دولتين، والحكومه الى حكومتين، الى فترة مرحلة ما قبل التنبيه هذا هو